قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا عنوان الترجمة. وقد جعل المصنف رحمه الله هذه الآية عنوانا للترجمة، لأنها دالة على أن التوكل عبودية، وأنها حق خالص لله تبارك وتعالى، وأن صرفها لغير الله شرك بالله عز وجل، وأنها من الإيمان. التوكل على الله وحده إيمان، والتوكل على غيره شرك بالله عز وجل. ولهذا قال: إن كنتم مؤمنين. فمن الإيمان التوكل على الله وحده لا على غيره. ومن يتوكل على الله على غير الله أين إيمانه بالله عز وجل؟ ثم إن التوكل المشروع المأمور به في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من أمرين، ولا يكون الإنسان متوكلا إلا بهما. لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول أن يكون قلبه معتمدا على الله وحده، مفوضا الأمر إليه وحده، ملتجئا إليه وحده، ملتفتا إليه وحده، طالبا منه التوفيق والعون، وهو يعلم أن توفيقه وعونه وتسديده بيده تبارك وتعالى لا بيد غيره. فهذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يبذل السبب الذي تنال به هذه المصلحة، أيا كانت دينية أو دنيوية، يبذل السبب الذي تنال به مصلحته الدينية أو الدنيوية. فهذا هو التوكل. التوكل يجمعه أمران: فعل للسبب مع عدم الاعتماد على السبب، وإنما يكون معتمدا على الله مفوضا أمره إلى الله تبارك وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.